من أنكر عذاب القبر نقول اللهم من أنكره فأعذبه به. عذاب القبر ما ينكر الإنسان مش ما أقول هو بنفسه في صلاته وش يقول أعوذ بالله من، ولا ما يؤمن بهذا الحديث؟ لا يؤمن بالحديث؟ كل يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر في صلاته. نعم هذا إجاء المنية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.